يقول: من أين تبدأ أو من أين يبدأ حساب مسافة السفر في القصر؟ من خارج البلد إذا فارق البنيان عامر البلد، فارق البنيان العامر الذي هو مسكون، فإنه قد بدأ السفر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسأل عن حكم مشاهدة مباريات الكرة في التلفاز. حفظك. إذا لم يكن في المباراة منكرات، إذا صار فيها منكرات فالأمر أشد. نعم. وكذلك يسأل حفظك الله عن حكم لعب البلوت. لا يجوز البلوت، لا يجوز، لأن صورة القمار ويلهي عن ذكر الله، ليش يسفه العقول، فلا خير فيه. أما إذا كان بعوض فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل أحمر الشفاه الذي يستمر مفعوله يوما كاملا ينقص الوضوء؟ إذا كان مجرد دهان فلا يضر، ما يضر الوضوء، الدهان ما يضر. أما إذا كان يجمد على الشفاه شيء، طبقة تجمد على الشفاه، هذا لا يجوز ولا يصح بين الماء وبين الجلد. كذلك تسأل: هل إزالة النجاسة عن الطفل تنقض وضوء الأم؟ هل إزالة النجاسة عن الطفل تنقض وضوء الأم؟ إذا مست فرجه مباشرة تنقض وضوء الأم، مس فرج، أما مجرد إزالة النجاسة من غير مس للفرج هذا لا ينقض. كذلك حفظك الله تقول: هل يصح للأم التي مصاب ولدها بما يسمى بالحالة المنغولية، هل يصح لها أن تطلع على عورته عند حلقها لعانته؟ نعم. هل يصح للأم التي مصاب ولدها بما يسمى بالحالة المنغولية، هل يصح لها أن تطلع على عورته عند حلقها لعانته؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تباعد الأعقاب في الصلاة وأن يضع بينهما مسافات كبيرة في الصف؟ هذه ظاهرة سيئة، يفحجون الصلاة ويأخذون محل اثنين يضايق من بجانبه من هنا وهنا، هذه ظاهرة سيئة لا تجوز في الصلاة، يباعد بين رجليه بمقدار يسير، ما يباعد بينهم هذه الصلة، يفحش نفسه يتكلف حتى هو يتكلف، أنت لو تفحش ما تكلف أنت ما تفكر في الصلاة، هذا متكلف وهذا ليس من آداب الصلاة، أنا ما أدري من أين جاءهم هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وصلت إلى الميقات في اليوم الثامن من ذي الحجة، وأردت أن أحج متمتعا، فسألت أحد طلبة العلم فقال: إن وقت التمتع قد انتهى، فإما أن تحج قارنا أو مفردا، هل هذا صحيح؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف حساب ربع العشر في الزكاة؟ العشر 2.5%،

السائل: هناك سراويل قصيرة فيها صورة مكة، هل يجوز بيع مثل هذه السراويل؟ هناك سراويل قصيرة عليها صورة مكة. طفلها هل هو ناقض للوضوء كما هو في مس الحول والدم؟